الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام خلال رحمه الله في كتابه السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب قال قال أبو قلابة: ما وجدت مثل أهل الأهواء إلا مثل النفاق، فإن الله قد ذكر النفاق بقول مختلف وعمل مختلف، قال غير أن جميع ذلك الضلال. لا يعني كلام زين من كلام أبي قلابة أن أهل الأهواء، طبعا الأهواء هم أهل البدع الخارج عن الإسلام كجهمية والرفض والخروج والإرجاء، يقول هؤلاء يعني ما في أشبه بهم بالمنافقين، لأن المنافقين الذين يعني يدعون أنهم مسلمين وليسوا كذلك، نعم يقولهم أشبه بهم، يعني هذا نوع من النفاق. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معتمر عن ليث عن نعيم بن أبي هند قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، فمن قال هو في الجنة فهو في النار. نعم، هذا الكلام عن عمر من باب أن هذا يتكلم ويدعي أمور هي من الغيب ويزكي نفسه، فمن قال أنا مؤمن فهو كافر، لأنه يدعي هذا الإيمان، والإيمان الحقيقي المرسل عليه الله سبحانه وتعالى. وقالوا خلاص من ادعى أنه مؤمن، قال قل فإنك في الجنة، فمن ادعى أنه في الجنة فهو في النار، لأن هنا يعني يدعي أنه قد طلع على شيء وعلم شيء من الغيب، هذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يرجو الجنة ويخاف النار، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، من عذاب ربهم غير مأمون، فعذاب الله تبارك وتعالى غير مأمون، فكيف هو أمن العذاب وقال أنا يعني من الجنة؟ ومن قال أنا عالم فهو جاهل، لأن هذا يزكي نفسه، وينبغي أن يكون العالم متواضع لله سبحانه وتعالى، وأما إذا زكى نفسه وافتخر بأنه عالم فهذا دل على جهله ولا يدل على يعني العلم. طبعا هالكلام هذا طبعا من ساقه هنا المؤلف رد على المرجئه، لان المرجئه خلاص يقولون نحن من اهل الجنه حتما، لاننا نشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله نقول بقلوبنا فنحن خلاص من اهل الجنه، فيشهدون انفسهم بالجنه حتما، يقول لهم ربنا حسب يقول من خلق الجنه فهو كيف تحكمون لانفسكم الجنه وتحكمون بها؟ نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق مثل الشاة، الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تكسب. نعم، هذا مثل شبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم المنافق بالشاة العائرة، في شاة يكون في هذا يعني قطيع غنم هنا وقطيع غنم هنا، دائما القطيع تجد ان يعني افراد القطيع تجلس مع بعضها تمشي مع بعضها، رون القطيع خلاص عارفة القطيع عارفة جماعتها وعارفة، في شاة تلاقيها تروح شوية مع القطيع هذا تطلع منها تروح للقطيع. الرسول شبه المنافق على هذا النحو، يروح مع الكفار وطبعا خايف على نفسه وكذا وكذا، من سيوف اهل الايمان يروح مع المؤمنين، شوف مع المؤمنين شوي شوف والله يتعرضون للخطوره ويتعرضون لكذا فيروح اذا كنت مع الكفار، فهو دائما يعني من خوفه على نفسه ومن وين يدور المصلحه وين يدور كذا المصلحه الدنيويه فيروح مع هؤلاء ساعه ويروح مع هذول. قال النبي مثل المنافق يعني سعيه وركضه بين المؤمنين والكفار كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك نعم قال حدثنا عكرمة عن أبي عبد الله الفلسطيني قال حدثني عبد العزيز أخو حذيفة عن حذيفة بن اليمان قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، وليصلين النساء وهن حلي، ولينتقضن الإسلام عروة عروة، ولتركبن طريق من كان قبلكم طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو القدة بالقدة، ولا تخطئون طريقهم ولا يخطئوا ولا يخطئ بكم حتى تبقى فرقتها من فرق كثيرة. تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا. إنما قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا تصلون إلا طرفين أو ثلاث. وفرقة أخرى تقول: إنا لمؤمنون بالله كإيمان الملائكة، وما فينا كافر ولا مال، حق على الله أن يحشرهم مع الدجال. نعم، هذا من يعني من باب أن الإيمان يتناقص على هذا النحو، وتنشأ يعني فرق في الأمة على هذا النحو. أول ما يفقد الخشوع الذي هو روح الصلاة، وتبقى هذه يعني الصلاة الظاهرية، حتى إن بعض الناس يصلون بغير وضوء، والنساء تصلي يعني وهن حيض. هذا خلاص من باب يعني الاستهانة يعني بهذا الأمر بالصلوات. ثم يأتي بعد ذلك ناس يتأولون بتأويلات أفضل من هذه، كان يقولون حق خمس صلوات يوم الليلة، بس صلاتين، صلوا صلاتين، لأن الله يقول له أقم صلاة طرفي النهار، صلي يعني صلي في أول النهار وفي آخر النهار، وليس خمس صلوات في اليوم والليل. هذا قد نشأ الآن عند الرافضة الذين يصلون فقط ثلاث صلوات فقط، فيجمعون بين الظهر والعصر أبدا وبين المغرب والعشاء أبدا. فهذا من باب يعني تناقص الدين. ويأتي قوم يقولون: لا، إيماننا كإيمان الملائكة، لأن الإيمان هو التصديق، والملائكة مصدقون ونحن مصدقون، فيكون نحن كلنا يعني نفس يعني بدرجة واحدة في الإيمان، لأننا كلنا مصدقين، لأن ضد التصديق التكذيب، فالكافر هو المكذب، وأما المؤمن فهو مصدق، وما في تفاضل في التصديق. إيمان الملائكة كإيمان يعني أي مصدق من الناس. هذه مقالة يعني أهل الإرجاء. يعني كل هذا لما أخبر أنه يكون في هذه الأمة، فمن هذه المقالة، هذه مقالة أهل الإرجاء الذين يظنون أن الإيمان هو مجرد التصديق. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الواحد قال حدثنا عكرمة بن عمار اليماني قال حدثنا حميد أبو عبد الله قال حدثني عبد العزيز أخو حذيفة أن حذيفة قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. فذكر مثل ما إلا أنه ذكر: لا يصلين النساء وهن حيض. على كل حال، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان هو يعني أعلم الناس بأمور التي تكون في الأمة، لأنه دائما كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت: أنا أصحاب رسول الله يسألونه عن يعني الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو أن أقع. تحدث بهذه الأمور، وهي كلها من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني هذا من كلامه: إن أول ما تفقد هذه الأمة من دينها خشوع الصلاة، ليس الصلاة، وإلا الصلاة تبقى، لكن يصل بها الاستهانة إلى أنه يعني تصلي المرأة وهي حائض، فاقد شرط يعني صحة الصلاة فتصلي. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن ميح عن الصلت عن عاقب عن ابن مسعود قال: سباب المؤمن فسوق وأخذ برأسه كفر. نعم. فهذا دليل على أنه ليس الإيمان فقط مجرد القلب، يعني مجرد سب وخسر، والفسق نوع من الخروج عن الإيمان. صحيح، الرسول قال: سباب المؤمن فسوق وأخذ برأسه، اللي هو قتاله كفر، وإن كان كفر دون كفر. فإذا قول بأن الإيمان إنما هو في القلب ولا يضره معصية، هذا كذب، هذا مثل هذا الحديث يرد عليه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحمص عن عبد الله أنه قال: ألا أن قتل المسلم كفر وسبابه فسوق، لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثغرة. نعم، فهذه كلها أعمال تدل على خروج المؤمن عن عن إيمانه الصحيح بهذه الأعمال، سبه قتاله كالقتال هو كفر. نعم، فهذه أعمال من أعمال الشر، لكنها تقدح في الإيمان وتخرج المؤمن عن مسمى الإيمان الحقيقي وتجعله تحت المسمى الفاسد. ما قال الله: بئس الفسوق بعد الإسم الفسوق بعد الإيمان، بئس أن يسمى الشخص فاسقا بعد أن كان يسمى مؤمنا. وبإيش؟ بهذه الأعمال: لا تسرقوا من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكونوا خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني قال: قال ابن مسعود: سب أو قال سباب المسلم أو قال المؤمن فسوق وقتاله كفر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود وأخبرنا الميموني قال حدثنا محمد قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته، فحدثني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباق المسلم فسق أو فسوق وقتاله كفر. قال: وحدثني الأعمش ومنصور سمع أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: فقلت لحماد: أنا أتهم زبيدا؟ أنا أتهم منصورا؟ أنا أتهم الأعمش؟ قال: لا، ولكن أتهم أبا وائل. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، أي واحد يبغض الأنصار، أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر. من هو كان مؤمن بالله واليوم الآخر حقا لا حب الأنصار، لأن الأنصار هم الذين نصروا رسول الله وقاوموا معه، فمن أبغضهم يبقى هذا يبغض الرسول ويبغض الدين ويبغض ما قام به هؤلاء من نصرة الدين. لذلك قال النبي: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. كل هذه تبين أن العمل من مسمى الإيمان، وكل هذا رد على المرجع الذين أخرج العمل عن مسمى الإيمان، وأنه خلاص الإيمان هذا شيء في القلب ولا يقدح فيه ترك أي طاعة ولا فعل أي معصية. وقف إن شاء الله.